لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قال: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. وهذه الترجمة أتت بعد الكلام عن النميمة، وأن النميمة من الكبائر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وكذلك لما مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، فاستحق بذلك أن يعذب في قبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا كما قال: يدخل الجنة قتات. وقلنا أن النمام هو الذي يقوم بنقل الكلام على سبيل الإفساد، يقوم بنقل الكلام على سبيل الإفساد والوقيعة بين الناس. في هذه الترجمة قال: بمن أخبر صاحبه بما يقال فيه، يبقى نقل له الكلام، ولكن لم ينقل هذا الكلام على سبيل الإفساد أو الوقيعة، ولكن هناك مصلحة شرعية كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الرواية عن أبي وائل رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل هذا الكلام الذي سمعه من ذلك الرجل في تعقيب وتعليق على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المال. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. هذا طبعا طعن، يعني ده طعن. وبالتالي لما أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل له ذلك الكلام الذي قاله ذلك الرجل الأنصاري، فتمعر رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يبقى نقل الكلام، ولكن هناك مصلحة شرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، ليس كغيره من الناس. ولما نقل له هذا الكلام حتى يكون التوضيح والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إن كان هناك من فهم هذا الأمر وبالتالي تكلم بهذا الكلام السيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل له ذلك الكلام لكان منه البيان والتوضيح، وأنه ليس بالشخصية العادية. يبقى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الرسالة، طعن في الرسالة، وبالتالي بدأ حتى يبين ويوضح ما أشكل على البعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعني ما يقول ذلك القول، إن كان هناك إيذاء أو غير ذلك كان يقول: رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يبقى الإنسان بيحتاج إلى القدوة العملية، القدوة العملية، زي ما مر علينا الكلام لما بيصاب الإنسان بابتلاء، بيصاب بمرض، بأي صورة من صور الابتلاء، يبقى على ذلك سلواه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بأكثر من ذلك، وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يضطر الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، وكان في دينه رقة خفف عليه البلاء. يبقى هذه مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي كان يشتد عليه المرض، يعني كيف كان يشتد عليه المرض. وكذلك أيضا ابتلاءات أصيب في أولادي وأصيب في زوجي وهكذا، فكل دي ابتلاءات مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى قدوة عملية. لما يصاب الإنسان بأي ابتلاء من هذه الابتلاءات، يعني مباشرة كده يسترجع حال النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيعطيه القوة على التحمل والصبر، فقد أصيب بأكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الخلق على الإطلاق، ولكن قدر الله تعالى عليه هذه الابتلاءات، ده بيخفف عن الإنسان، بيخفف عن المبتلى دايما لما بيرى هذه الرؤية وهذه القدوة العملية، خاصة أن هي ابتلاءات وقعت في الأكابر والأفاضل، فدوما كده لما يبقى أي صورة من صور الابتلاءات كان النبي صلى الله عليه وسلم يترحم على موسى عليه السلام، كما استمعنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى ذلك كما استمعنا للآيات، فبنو إسرائيل طعنوا في موسى عليه السلام، وكان من شريعتهم أن الرجل يعني جائز أن يغتسل أمام الآخر عريان، ولكن موسى عليه السلام من حيائه كان يعتذر للقوم، وقالوا ما اعتذر إلا للنبي علة، حتى كان ذلك اليوم أن موسى عليه السلام وضع ذلك، خلع الثياب وضع الحجر واغتسل، فأخذ الحجر الثياب ثم سعى جرى، وبالتالي خرج موسى فرأوا أنه يعني صحيح الخلقة، صحيح الخلقة، يبقى طعنوا في موسى عليه السلام حتى براه الله تعالى مما قالوا، وبالتالي الثوب كده سعى بثوبه، ثوب الحجر، وكان موسى عليه السلام يجر على ذلك الحجر حتى ظهر كامل الخلق أمام هؤلاء بعدما كانوا يطعنون فيه، ما دفعه أن يغتسل منفردا إلا به علة في جسده، فبراه الله عز وجل من ذلك القول. فكان دوما النبي صلى الله عليه وسلم يترحم على موسى رحمه الله، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، المعلوم طبعا أن بني إسرائيل وعجرفة القوم وسوء الأدب في التعامل مع الأنبياء والتعامل مع موسى عليه السلام، ولكن صبر على أذى هؤلاء القوم، فكذلك أيضا ده إذا فكان يترحم رحمه الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يبقى الصبر على الأذى، وأيضا يعني دايما كده تستذكر القدوة العملية، الذي أوذي بأكثر مما ابتليت به ومع ذلك صبر واحتسب عند ربي سبحانه وتعالى. قال باب ما يكره من التمادح، يبقى نقل ابن مسعود رضي الله عنه ما كانش على سبيل الإفساد الوقيعة، ولكن هذا نبي لا يطعن فيه، وبالتالي إن كان هناك صورة من صور الطعن يبقى على ذلك يبين ويوضح للقوم. قال باب ما يكره من التمادح، ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، والله حسيب والله حسيبه، ولا يزكي على الله أحدا، ولا يزكي على الله أحدا. قال باب ما يكره من التمادح، الثناء والمدح، يعني غالب المدح والثناء يبقى فيه نوع من أنواع الإطراء غلو كده، نوع من أنواع الإطراء غلو، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه المسألة، ينبه على هذه المسألة، قال ويحك قطعت ظهر الرجل، قطعت عنق صاحبك، يبقى ده أقول ليه؟ لأن مع المدح والثناء وهذا الإطراء بيدخل الزهو والعجب إلى داخل النفس، وبالتالي ممكن يستطيل بعد ذلك على خلق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك يرى نفسه، فلذلك يسد باب الشر على الآخرين، يبقى من الطاعات كده سد الشر عن نفسك وسد الشر عن الآخرين، دي صورة من صور الشر على الإنسان ممكن تستجلب له ذلك الشر، يدخل العجب والزهو خاصة في مسألة الإطراء، وفي غالب الأحوال دايما كده المدح في نوع من أنواع الإطراء، الغلو نوع من أنواع الغلو، فلذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، يعني كما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هو ده تم إيه الغلو، الغلو كده في المدح والثناء وأول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه القول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. خلي بالك، ثناء والمدح ممكن يرفع الإنسان عن المقام الحقيقي الذي هو عليه، وبالتالي يدخل ذلك العجب والزهو في نفسه، وقد يصدق ذلك الأمر فيرى في نفسه أنه أفضل من غيره. يبقى يرى في نفسه أنه أفضل من غيره، وبالتالي دي نفوس، النفس أمارة بالسوء. الإنسان أساسا بيحب أيضا المدح والثناء، الإنسان بيحب كده الإطراء، يحب أيضا أن يكون له منزلة ومكانة ورفعة بين الناس. يبقى دي شهوات مركبة داخل الإنسان، فانتبه، قد قطعت عنق صاحبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثنى على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. انتبه، يبقى كلام طيب وكلام فيه ثناء وكلام فيه إطراء، ولكن على ذلك انتبه، يعني هذا الكلام بينفذ إلى القلوب، ينفذ إلى القلوب، ولا يأمن الإنسان على نفسه، ولا يأمن الإنسان على نفسه. يعني ننتبه إلى مسألة المدح والثناء ألا يكون هناك أي نوع من أنواع المبالغة، والكلام ده إن احتجنا أن يكون هناك ثناء أو مدحا، إن لم نحتاج إلى ذلك فأمسك عليك لسانك. قلنا ليه؟ لأن لا، طب نحن نتكلم كلام طيب، أمسك عليك لسانك، يبقى إحنا ممكن كده وكأنه المقصود أمسك عليك لسانك، يبقى في الكلام القبيح. لا، حتى هذا الكلام ليه؟ لأن أثر هذا الكلام على من تقوم بمدحه أو بإطرائه، ماذا يصنع عند ذلك الرجل في نفسه وفي قلبه؟ يبقى ده أبواب شر تسد على الآخرين. قلنا أنت لا تدري، يعني هي كلمة طيبة وفيها مدح وثناء، لكن طالما أن نحن لسنا في حاجة إلى ذلك أمسك عليك لسانك. ولأن أثر الكلمة تكون في نفس هذا الذي تقوم بمدحه. لذلك قال في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل. يبقى كأن الأولى أن تمسك عن ذلك، لكن لو في موضع أو موطن هنحتاج إلى الثناء أو المدح على إنسان، يبقى خلي بالك في جملة يبقى لابد من اعتبارها عند الكلام وعند المدح والثناء. قال: فإن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك. يعني أولا كده اللي احنا بنتكلم به كلام حقيقي، فيهوش نوع من أنواع المبالغة، يبقى ضبط الكلام، أنا مطلوب أن أنا أضبط الكلام، مفيش نوع من أنواع المبالغة في ذلك المدح. يبقى إن كان مفيش بد من المدح يبقى هيمدح وحيثنى على ذلك الإنسان، بس بما يرى فعلا، بما يرى على الحقيقة. والله حسيبه ولا يزكى الله أحدا. يبقى هنا نقول لا، لأن الله تعالى هو أعلم بمن اتقى، وإحنا بنيجي نتكلم بتمدح إنسان أو بتثني عليه، أنت بتتكلم وتمدحه بالظاهر الذي تراه، الظاهر الذي تراه، لكن الظاهر ده ظاهر طيب وجميل، لكن يا ترى هل هو مقبول عند ربك سبحانه وتعالى أم لا؟ إحنا بنحكي بالظاهر بس، لكن البواطن دايما بنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة تصعر بهم النيران عالم ومتصدق وشهيد. يبقى في الحال كده كنا نغبطه، هذا رجل عالم تعلمنا على ذي العلم، وكان يعلم الناس واقتطع من وقته لتعليم الناس، وبالتالي على ذلك كل يتمنى أن يكون على هذه المنزلة. ورجل متصدق، الله تعالى أعطاه من أصناف الأموال ما من سبيل سوء الخير إلا يقوم بإنفاق المال في ذلك السبيل، وبالتالي بتأتي إلى ذلك الرجل وتدل على أي باب من أبواب الخيرات والنفقات، يعني مباشرة يعني على الفور والإسراع كده يعني يمضي في ذلك الطريق. والثالث شهيد، جاد بنفسه، يعني جاد بنفسه، يبقى ظل يجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا. هذا فيما يبدو لنا، ده عمل الظاهر، فلما بنحكي احنا بنحكي على العمل الظاهر، فبنثني على ذلك الإنسان ونمدحه بما رأيناه من عمل الظاهر، لكن دول أول ثلاثة تصعر بهم النيران. أنهم جاءوا بما نرى بأعمال صالحة هي في أعلى مراتب الأعمال الصالحة، ولكن مع ذلك حيكبوا بسببها على وجوههم في النار. إيه السبب؟ الجزء اللي احنا لا نراه، عمل الباطن، كانت الوجهة لغير الله، وده عمل صالح ومن أرك الأعمال الصالحة، لكن لما كانت الوجهة لغير الله، وده أمر ليس لنا سبيل نطلع عليه، ليس لنا سبيل أن نطلع عليه، الأمر ده يفوض الله عز وجل، هو أعلم بمن اتقوى. هنتكلم كده، تقوى هذا الإنسان لما ترجمت على بعض الأعمال الضارة، يبقى قلنا أن فلانا رجل مؤمن أو رجل تقي، هذا فيما يبدو لنا، لكن لا نقول ذلك على سبيل الجزم، على سبيل الجزم، ولكن على ذلك نرجع ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى، نرجع ذلك الأمر إلى الله تعالى. يبقى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ضبط الكلمة، ضبط الكلمة، ده الكلام ده لو احتجنا إلى المدح والثناء، كان الأصل كده أمسك عليك لسانك، كان ده الأصل كده، احتجنا للمدح والثناء يبقى في موضع أو موطن يبقى لابد من إظهار ذلك الكلام في شخص فلان وفلان، يبقى على ذلك في منطوق، يبقى لا تتعدى في منطوق، لا تتعدى. كما ذكرنا قبل ذلك الإنسان بيسعى لفعل الخيرات، وبالتالي على ذلك، لكن ليس هناك جزم فيما يستقبل، حتى لو كانت النية معقودة على فعل الخيرات دهيت، لكن لابد من تعليق ذلك على المشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ربطها بالمشيئة. احنا ذكرنا قصة سليمان عليه السلام، ولماذا حرم من هذا المطلب الذي هو فيه النية الحسنة الطيبة، أنه أراد يعني الأطوفن لا على 70 امرأة، كان إيه الهدف من ذلك؟ القضاء الوطر؟ أبدا، ولكن لكي تنجب كل امرأة فارس، ماذا يصنع؟ يجاهد في سبيل الله، يعني نقول نية صالحة، ويعني على ذلك طلب أرقى الأعمال، الجهاد لا يعدل عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقل إن شاء الله، لم يستثني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن شوف الكلمة كلمة، طب ما هو النية صالحة، ويعني هو لم يقل ذلك على سبيل الاستمتاع أو قضاء الوطر، ده كل ما في المسألة أعلن عنها يعني جهارا كده، أنه أراد أن يتوب على هذا المجموع من النساء لكي تنجب كل امرأة فارس يقاتل في سبيل الله، قدم هؤلاء ليجاهدون في سبيل الله، يعني على ذلك نقول عمل راقي جدا، ولكن لما استثني فعلى ذلك لا مجاملة، فيش مجاملات، مع أن النية صالحة والله تعالى يعلم ذلك، لكن لم يستثني، وقال صاحب الملك قل إن شاء الله، ولكنه لم يقل، ولو قال لأعطاه الله عز وجل ما تمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة ما نقوله دي النوايا صالحة جدا، وده نبي أعلن، يعني أعلن ليه؟ ما قالش لو تمنى لها 70 امرأة وخلاص، يعني في النوايا الداخلية لإنجاب فرسان يقاتلون في سبيل الله، ده أعلن ذلك صراحة، ولكن يعني أنا عبد لي حدود لا أتعداها، عبد دايما تذكر أنك أنت عبد، تذكر لما بيغفل الإنسان عن ذلك يعني نقول بيتعدى، يبقى يعني منه البغي والتعدي، فأنت عبد لنا حدود لا نتعداها، مهما كانت رفعة ذلك العبد ومرتبط هذا العبد عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى لرسوله ليس لك من الأمر شيء، يبقى عبودية، هذه بتبين حد العبودية، إن أنا عبد لا أتعدى ذلك الحد مهما وصل الإنسان ورقى في سلم العبودية والإيمان. لذلك قال إن كان أحدكم مديحا لمحالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، يبقى إن كان يرى أنه كذلك يعلم فعلا من حاله، يعلم هذا من حاله، مش بقى نوع بقى زيادة كلمة كده، لا يبقى ضابط للكلام الأصل كده، عدم الكلام ده، هو لما أجي أكلم الكلام ده أبقى ضابط قبل ما أنا بأتفوه بكلمة واحدة، يبقى بضبط الجملة تماما، بضبط الجملة، وبالتالي على ذلك لا أتعدى، أنا عبد لله سبحانه وتعالى لا أتعدى. يبقى عمل القلب ده إحنا مش نطالع عليه، يبقى مهما أظهر ذلك الإنسان من طاعات وقربات ومن إقبال على طاعة رب سبحانه وتعالى، لكن لا نستطيع أن نزكي الباطن بأي صورة من الصور، ليس لنا سبيل الاطلاع، ليس لنا سبيل الاطلاع. عمل الظاهر ده عمل منضبط تماما، لما نيجي نقيم العمل ده على منهاج الكتاب والسنة عمل منضبط، نغبط هذا الإنسان على عمله، لكن فيه جزء إحنا لا نراه. يبقى في جزء دايما كده لا نراه، فلا تتعدى حدود انك انت عبد وبالتالي تقف عند هذه الحدود ولا تزكي على الله من احد. يبقى ليه؟ هو اعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، وان حكمنا احنا بيبقى حكم على الظاهر. باب من اثنى على اخيه بما يعلم. وقال سعد رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم ذكر روايه عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه، إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال: إنك لست منهم، من أثنى على أخيه بما يعلم في وجهه. الكلام ده مع أمن الفتنة، يبقى نأمن عليه الفتنة، أي نأمن عليه أنه لا يدخل نفسه الزهو أو الكبر أو الاستطالة، لا يغتر بذلك الكلام فيرى في نفسه أنه أفضل من غيره. يبقى ممكن إنسان نأمن على الفتنة، إن كان هناك أمن للفتنة يبقى لا حرج من الثناء في وجه ذلك الإنسان. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سعد رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه الأهل الجنة إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هو سمع الكلام ده، وصلوا الكلام ده، وصلوا، ولكن يبقى الكلام ده لما نأمن عليه الفتنة، لما نأمن عليه الفتنة. يبقى الأصل كده عدم القول، وإن قلنا يبقى لنا حدود، وبالتالي يبقى أنا أضبط الكلام قبل المدح والثناء إن احتاجنا إلى ذلك. وكذلك أيضا من الصور الهامة أن نأمن على ذلك الإنسان الذي نقوم بمدحه الفتنة. يبقى نأمن هو يعني صلابة هذا الإنسان على دين الله عز وجل كما نرى، يبقى على ذلك لا نخشى عليه من هذا الأمر، لا نخشى عليه من هذا الأمر. يبقى قال ذلك لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وكذلك أيضا في هذه الرواية الثانية التي يذكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإذار ما ذكر، يبقى كان أسفل الكعبين في النار، فقال أبو بكر رضي الله عنه رسول الله إن إذار يسقط من أحد شقيه، وأنك نتيجة النحافة كان نحيفا فكان يسقط ثم يتعهده. يعني مش هو أساسا كده ابتداء يعني كان تحت الكعبين، لا، هو أصله فوق الكعبين ولكن نحافة، وأنه لا يعني يستمسك على حقويه فكان بيسقط ويتعهده، يبقى بيسقط يتعهده، فكان يتعهد ذلك. فلما سمع ذلك الأمر، ودول من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، مبشر بالجنة رضي الله عنه، ونقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن هم استقبالهم للكلام ده بيكون إزاي؟ كان استقبالهم إزاي؟ يبقى هو يعني مبشر بالجنة وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان كلام صريح، يعني أنتم تاركي لي صاحبي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك انظروا يعني الرواية بيستقبلها ازاي، كيف يستقبل الرواية. ابو بكر الصديق رضي الله عنه شرب قائما، فلما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب قائما فليستقئ، تقيأ مباشرة. احنا بينا الكلام ده، وبالتالي جواز الشرب قائما كما ذكرنا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائما، يبقى لبيان الجواز. لكن في رواية كده عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب قائما فليستقي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان شرب قائما، لما سمع ذلك تقيأ. قلنا التفعيل الفوري، يعني التفعيل الفوري، يبقى على ذلك ده حال الصحابة. هنا أبو بكر الصديق بيعي، يعني كانوا يستوعبون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هم لم يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بأبدانهم فقط، ولكن بقلوبهم قبل أبدانهم، يعني كأن القلب هو الذي ساقه إلى ذلك المكان لكي يستمع ويستوعب ثم يطبق. لا يريد أبدا أن يكون عنده مخالفة لما في كتاب ربي سبحانه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي الحال ده هو أكبر الصديق، وبالتالي نقول يعني ده هو أصلا الإزار ده فوق الكعبين، ولكن كان نتيجة النحافة يسقط منه ويتعاهده رفع تاني، فلذلك ومع ذلك يقوم بعرض الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع ما سمع. أنه ما كان أسفل الكعبين في النار. قال إنك لست منهم. ده مدح وثناء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، مدحه في وجهه، ولكن عندما نأمن الفتنة على هذا الإنسان هيستقبل الكلام المدح ده إزاي ويستقبل الثناء ده إزاي؟ يبقى ليس هناك يعني غرور يدخل في نفسه أو عجب يدخل في نفسه أو زهو أو كبر، وبالتالي يرى في نفسه أنه أفضل من غيره. لا، حنأمن عليه الفتنة. لذلك قال من أثنى على أخيه بما يعلم، يعني دي القيد الأساسي، بما يعلم. لذلك إن كان يرى فيه ذلك الأمر، كان يعلم فيه فعلا ذلك الأمر، لا يتعدى، لا نتعدى، فيش كلمة زائدة احنا نضيفها عند المدح والثناء. ساعات الإنسان بيتساهل، يتساهل يعني، وبالتالي ورد طالما المدح فممكن يعني يترك لنفسه أن يتكلم ويقوم بالمدح والثناء كما يرى. فعلى ذلك انتبه، يعني إياك أن تزيد كلمة واحدة على ذلك الأمر بما يعلم بالضبط، كده منضبط كلام منضبط. ثم قال باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقولي إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله. وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت مكث النبي أو مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يخيل لي أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحورا. قال ومن طب؟ قال لبيد بن أعصم. قال فيما؟ قال في جف طلعة ذكر في مشت ومشاطة تحت رعوفة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، كان معها نقاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. ثم قالت عائشة فقلت رسول الله فهل تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت ولبيد بن أعصم رجل بني زريق حليف ليهود. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقول سبحانه إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لأنصرن الله. يبقى البغي يعني البغي يبقى تعدي هذا الإنسان وبغيه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في تعقيبه على هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ما في القرآن آية أجمع الحلال والحرام وأمر ونهي من هذه الآية، آية جامعة، هذه آية جامعة. قال ما من آية أجمع في القرآن من هذه الآية الحلال والحرام وأمر ونهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وفي المقابل ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عشان إحنا يعني كما بينا قبل ذلك إن من الطاعة ترك المنكرات، من الطاعة كده ترك المنكرات، من الإيمان ترك الشركيات. يبقى ترك المعصية انقضى على الإنسان لو تركها لله حتنقلب في حقه إلى حسنة إلى طاعة، كما مر علينا في أصحاب الغار، وأن أحدهم يعني توسل ربي سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح اللي هو متمثل في إيه؟ أنه كاد أن يقع على بنت عمي في الحرام حتى قالت لا تتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنه وترك الدنانير، ما فعل ذلك إلا لله. بالتالي توسل ربي سبحانه وتعالى فالله تعالى فرج عنهم جزء من الصخرة. قلنا يبقى كان مقبلا على معصية ورتب لها وخطط لها ويعني أمضى فترة زمنية حتى قام بتجميع المال الذي طلبت 100 دينار وما كان يملك ذلك، وبالتالي حتى يعني انجلس إلي كما يجلس رجل من امرأته وقالت له هذه المقولة قام عنها خوفا من ربي وترك لها الدينار، ادرك لها 100 دينار. وبالتالي على ذلك لما توسل ربي سبحانه وتعالى الله تعالى فرج عنهم جزء من هذه الصخرة. يبقى هي كانت معصية ولكن لما تركها ما تركها إلا خوفا من ربي، فانقلت في حقي إلى طاعة وإلى عمل صالح توسل به إلى ربي سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى دايما كده، من الطاعات ترك المعاصي، ومن الإيمان ترك الشركيات والمخالفات. هذا من الإيمان. يبقى الإيمان ده مش عبارة عن يعني مسائل إيمانية أنا أقيم هذا البناء الإيماني فقط كده، ولكن صيانة هذا البناء ورعايته من أي عامل عامل الذي يتصدع من خلالها أو ينهدم، يبقى هو ترك الشركيات. لا يحقق الإنسان التوحيد إلا بترك للشركيات، والإنسان لا يكون طاعا لله سبحانه وتعالى إلا ما ترك أيضا المعاصي، لأن ترك المعصية خوف من الله عز وجل هي طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى. من حسن الخلق ترك مساوئ الأخلاق. يبقى نقول إيه دايما إحنا بنسمع كده روايات على حسن الخلق، يعني خالق الناس بخلق حسن. من الخلق الحسن عدم إيذاء الناس، يبقى عدم التعدي على أعراضهم أو على أموالهم أو على دمائهم. فمن حسن الخلق ترك مساوئ الأخلاق. يبقى مش فقط كده أنا منتبه أتحلى بمحاسن الأخلاق من صدق وأمانة وهكذا فقط، لا، ومن المقابل أيضا أنك أنت تتخلى عن مساوئ الأخلاق، عن مساوئ الأخلاق. يبقى لما أنا أتخلى عن مساوئ الأخلاق هذا من حسن الخلق. الدافع ليه حسن الخلق؟ دافع ليه حسن الخلق؟ يبقى عشان أتخلق بالخلق الحسن يبقى لابد أن أتخلى عن مساوئ الأخلاق. ودائما كده كنا بنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أدين أحسن الأخلاق لهذه الأحسن، وبالتالي أيضا يطلب أن يجنبه مساوئ الأخلاق، واصرف عني سيئة لا سيئة إلا أنت. يبقى جملة واحدة، دي جملة واحدة. يبقى لما الإنسان بيدعو كده بحسن الخلق اللهم أدين أحسن الأخلاق وقف كده، هي المعنى هيبقى موجود انك انت محاسن الخلق، يبقى ده تفسيره محاسن الخلق ترك المساوئ. لا، ده كان بيدعو ايضا واصرف عني سيئه لا يصرف هي الا انت. يبقى ده المطلب. يبقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين امين. يبقى بدعو ربي سبحانه وتعالى ان يبين لنا الطريق المستقيم عشان نلتزم هذا الطريق، وكذلك ايضا هو يجنبنا طريق الحرف والغوايه الذي سلكه من انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. فلذلك كانت هذه من أجمع الآيات كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه أجمع آية للحلال والحرام والأمر والنهي. إنما بغيكم على أنفسكم، اسم الباغي على الباغي عاجلا أو آجلا، إنما بغيكم على أنفسكم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. بغي يعني هذه خلق ذميم، بغي يتعدى كده يعني الحدود. وطبعا الآية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هم دعوا الله مخلصين له الدين لما حدث بقى اغتلام البحر وخلاص أوشكوا على الهلاك، فليس لهم ملجأ إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى. دعوا الله مخلصين لأن أنجتنا من هذه نكونن من الشاكرين. طب ماذا حدث؟ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الكلام ده مردود عليك، مردود عليهم. الله تعالى لا يضر بمعاصينا لما ينقض الإنسان الميثاق أو العهود والمواثيق، يبقى الكلام ده بيرد عليه هو، هي متاع حد الدنيا. يعني هو يظن إن هو فاز ونجا ده في الدنيا، لكن انت دايما نظر المؤمن الى الاخره، نظر المؤمن دايما لا ينصرف ابدا ذهن الانسان المؤمن عن الاخره. ماذا اقول لربي سبحانه وتعالى لما اقف كده بين يدي الملك الديان الذي لا يخفى عليه خافيه؟ من الممكن الانسان كده يكذب ويحاول ان يتلاعب بالناس ويرى في نفسه ان الناس تصدقه، لكن انت كذاب عند ربك. مساله يعني مش كذاب عند الناس، لا، أنت كذاب عند ربك. فلكم الكاذبون، الله تعالى يصف هؤلاء بالكذب. فلذلك أنت انتبه، حالك عند ربك سبحانه وتعالى، مقامك عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى الكذب ده نجد أن هو بيحاول يعني يسد ذلك الأمر على الناس، يغرر بالناس أو غير ذلك، ده كذاب. لكن أنت كذاب عند ربك سبحانه وتعالى. وما زال الإنسان يتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذابا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الكذاب ده بيظن أن دي مخرج، يعني مخرج من أي شيء من الأشياء دهية، فبيخرج إزاي؟ يبقى عن طريق الكذب، عن طريق الكذب. فعن ذلك كأنه فاز، يعني زي الإنسان اللي هو بيرتكب معصية ويخطط لها ولما ينال المعصية كأنه فاز في حالة من السعادة الغامرة، دي سعادة نهايتها النار والتعذيب. هو لو يستدعي ذلك المشهد ما أقبل ابتداء على التفكير، مش على فعل المعصية، على التفكير في المعصية. مش هنقول مثلا ما أقبلش على المعصية، ده لا يقبل على التفكير في المعصية. ليه؟ مشهد الآخرة، يعني هذا المشهد يعالج عنده هذا الأمر فلا يفكر ابتداء. يبقى عفة التفكير ممكن الإنسان يصل إليها إزاي؟ لما يستدعي مشاهد الآخرة، يستدعي مشاهد الآخرة، وبالتالي نحن يقف بين أداء الملك الديان. يا ترى ماذا يصنع؟ إن كان في الدنيا كان يحلف للناس يصدقونه، أو كان يعني يحاول أن يضحك على الناس أو بخداع أو بأي صورة من هذه الصور، لكن هذا الأمر إن كان يعني يدخل على الناس، لكن ده هذا يدخل على ربك سبحانه وتعالى الذي يعلم السر، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك. فدايما أنت يبقى دايما تتعامل مع ربك، زي ما لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. علموا المراقبة، تراقب الرب سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير، يعني بغض النظر بقى الناس، يعني بغض النظر على الناس، ممكن هذا الأمر هو يلبس به على الناس، لكن على ذلك ماذا تقول ربك سبحانه وتعالى؟ كيف يكون الحال؟ ماذا تقول لله؟ فدايما أنت موقف كده. وأما من خاف على مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك إنما بغيكم على أنفسكم، اسم الباغي على الباغي، عاجلا كان أو آجلا، اسم الكذب على الكذاب سواء كان عاجلا أو آجلا. يعني مش المسألة أنك أنت خرجت من الدنيا ولم يكتشف هذا الأمر، لكن أنت عند ربك كتبت كذابا. أنت عند ربك ماذا أنا وصفي عند ربي؟ ده اللي احنا نسعاله، ده اهتمامي. يعني أنا مهتمش ماذا يقولون الناس، يبقى يقولون بالمدح والثناء، لكن هم يمدحون ويثنون على ذلك الإنسان، لكن هو يا ترى عند ربي سبحانه وتعالى حاله إيه؟ حاله إيه؟ فالمهم دائما شغل الإنسان كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا نريدكم جزاء ولا شكورا. أمال إيه؟ إننا نخوف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ده لسان الحال بيقولوا هذا الكلام، لسان الحال. شو يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش مستنين سن حد يمدحهم ويستنين الثناء، وبالتالي على ذلك هو ايه؟ اراد ان يستمع على ذلك المدح والثناء. والانسان يحب الاطراء ويحب الثناء ويحب المدح، لكن شغلوا امر اخر، ما هو منشغل بامر الاخره. إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يصنع ايه المدح بتاعك والثناء ان كان هو هيكبر وجهه عند رب سبحانه يوم القيامه؟ مفيش مجال ابدا للسعاده او السرور بهذه الكلمات وهو بيشهد ذلك المشهد. لا يعلم ان كان هذا عمل مقبول ام لا، مردود عليه ولا هيقبل، هيرد عليه الثواب ام لا، هينجو ام لا ينجو، فهو منشغل. لذلك لا نريد منكم جزاء ولا شكور، مش مستنيين. إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلذلك إنما بغيكم على أنفسكم، فإثم الباغي على الباغي عاجلا كان أو عاجلا. ثم بغي عليه لا ينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك أن عاقب فبمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يبقى ينصر هذا الذي بغي عليه سواء عاجلا أو آجلا. لذلك ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الباغي من لبيد بن الأعصم لما بغى على النبي صلى الله عليه وسلم وصحر له، وكيف أن النبي صلى كيف أن الله تعالى دفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، لم يتنشر، ما خرجش السحر وأبطلوا السحر، وأن حتى لا يفتح باب من أبواب الشر على الناس، وهذا من حسن الخلق، هذا حسن الخلق. يبقى سد أبواب الشر مش على نفسك فقط، سد أبواب الشر على الناس. كما بينا قبل ذلك إنسان بيغضب بسرعة، بيغضب بسرعة، وإن غضب ذلك الإنسان تفاوى بكلمات يعني قبيحة أو من الفواحش والمنكرات. فعلى ذلك أنت تجتنب هذا الأمر، لا تغضبه، يعني تبتعد ولا تغضبه. ليه؟ حتى لا يقول مثل ذلك الكلام القبيح، فأنت بتسد باب الشر على هذا الإنسان. لذلك قال: وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت ما كث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أيام يخيل الليل أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة رضي الله عنها فقال ذات يوم عائشة إن الله أفتاني في أمر استفتيت فيه أفتاني الرجلين فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل. يبدا كان جبريل وميكائيل جبريل عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بال الرجل قال مطبوب مسحور. قال من طب مين صحر له قال لبيد بن أعصم. قال فيما صحر له في إيه قال في جف طلعة ذكر في مش ومشاطة تحت رعوفة في بئر في بئر ذروان. وقلنا السحر ده كان محطوط على الصخرة اللي هي عند البئر وصخرة ثقيلة يعني تتزحزحش يعني يقف عليها لمن أراد أن يستخي ويستخرج الماء من البئر يعني يعني يقولوا إيه ده السحر مدفون يعني يقولك سحر مدفون صنع السحر ده ورماه في البحر أو دفنه في مكان ما. فهو تخيل هو وضع ذلك السحر تحت هذه الصخرة حدش فكر أبدا الصخرة دي محتاجة إلى قوة مجموع من الرجال الأقوياء يقوم بزحزحة الصخرة من هذا المكان. فانظر فصحر وضع ذلك السحر تحت رعوفة في بئر ذروان اللي هي الصخرة اللي عند البئر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماء قاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج فعلى ذلك وأمر بردم هذه البئر. قالت عائشة فقلت رسول الله فهل تعني تنشرت أخرج السحر وأبطاله كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس الشر. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عفاه وشفاه بهذه الرقية وبالتالي لم يرد أن يثير باب من أبواب الشر عليهم فيفتحش عليهم باب من أبواب الشر. قالت ولبيد بن أعصم رجل بني زريق حليف اليهود. قال باب ما ينهى عن التحاسد والتضابر. هذه من الأخلاقيات ومساوي الأخلاق الحسد التضابر والبغضاء والشحناء كل دي من مساوي الأخلاق. الشرع كما بيّن لنا محاسن الأخلاق لكي يمتثل ذلك الإنسان ويتحلّى تزايا بها ذكر لنا أيضا مساوي الأخلاق حتى نجتنب هذا الأمر وهذا من حسن الخلق ترك مساوي الأخلاق كما بينا. قال باب ما ينهى عن التحسد والتضابر وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ما ينهى عن التحاسد والتضابر. التضابر يبقى التحاسد الحسد معروف هو تمني زوال هذه النعمة عن شخص ما يتمنى أن تزول هذه النعمة منه يبقى ده الحسد وده طبعا يعني خلق سيء وذميم يعني أقول هذا من أخطر الأدواء الباطنة ده الحسد. وبالتالي اللي يدفعه دايما الأمراض الباطنة دي لا يدفعه كما بينا قبل ذلك الإيمان إلا الإيمان لما بينزل الإيمان في القلب هو طارد لكل هذه الأدواء طارد. وبالتالي الحاسد ده هو كأنه يعترض على عطاء الرب سبحانه وتعالى وبالتالي بديه فيها خلل في الإيمان فيها خلل في الإيمان لأن الله تعالى كما بيّن أننا لا نتمنى ما فضل الله به بعضنا على بعض ولكن اسألوا الله من فضله يعني ده الله تعالى فضل فلان ده بالمال فضل فلان بالأولاد فضل فلان بكذا وكذا يبقى لا تنشغل دي يعني أقول أنك أنت دايما كده يعني رقي نظرة الإنسان المسلم هو نظره دايما لينصرف عن أمر الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طب يا ترى إيه اللي يعالج الأمور ده هي كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت لما يجي تنظر لا تنظر إلى من فضل عليك في المال والولد تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد ليه عشان لا تزدري لا تحقر من شأن نعم الله عز وجل التي أنعم بها عليك لما يشوف كده يعني إنسان راكب سيارة كده سيارة بسيطة فبينظر كده السيارات الفارهة فعلى ذلك يحقر هذه السيارة إلى جانب هذه السيارات، لكن أنت انظر إلى من لم يملك حتى هذه السيارة البسيطة، يبقى أنت فضلت على إنسان آخر لا يجد، قد لا يجد يعني نقود للمواصلات، فأنت فضلت عليه. ما تنظرش بقى اللي أنت فضل عليك في الدنيا حتى لا تزدني نعمة الله عز وجل عليك، ولكن انظر إلى ما فضلت أنت عليه في المال والولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لو صححت النظرة دي فعلى ذلك الحسد ما يدخلش إلى قلبك، لأن الحسد عبارة عن أنت تنظر إنسان أعطاه ربنا سبحانه وتعالى ولم يعطيك من ذلك الأمر، فأنت تتمنى زوال النعمة عشان تتساوى. وممكن يبقى إنسان يعني عنده حسد ونقول غني أو كده، لكن هو بيبقى فاقد شيء معين، يعني فاقد شيء معين، هو عنده مال كثير ولكن الذرية كانت بنات، وفلان ده عنده الذرية فيها أولاد، فممكن يحسدوا على هذا الأمر مع أنه عنده بنات أو عنده أولاد بس هي بنات، ده عنده ذكور ويتمنى لو كان هناك ذكور، فكأنه يتمنى كده زوال هذه النعمة من فلان وفلان، يبقى في حسد. هو كده دي نقول مرض، ده مرض، مرض كده موجود في يعني في داخل النفوس الخبيثة والعياذ بالله. ليه؟ لأن ده ابتداء ده اعتراض، ما الذي أعطاه؟ ما الذي منحه؟ ما الذي وهبه؟ ذلك رب سبحانه وتعالى. طب أنت بتعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، كيف تعترض على ذلك؟ ده الحاسد نقول على ذلك يستجلب لنفسه التعاسة والشقاء في الدنيا، تعيس وبيبقى في شقاء في الدنيا، غل أساسا مركب في داخله، حتى هو لا يستمتع بحياته، لا يستمتع، منشغل بغيره، فعلى ذلك نقول يعني ثورة داخلية في نفسه، ولا يعيش كده في حالة من الأمن والسعادة، لا في التعاسة والشقاء. طب التعاسة والشقاء أنت جلبت ذلك لنفسك، أما أنت بتخالف الشرع، أنت يعني فلان ده عنده مال تمنى ذلك من ربك، عنده سيارة تمنى ذلك من ربك لو أردت يعني، أسأل الله من فضل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي تفضل على هذا الإنسان بالمال أو الولد أو غير ذلك، فكما تفضل عليه تطلب ذلك الفضل من ربك سبحانه وتعالى، وأسأل الله من فضله، الله تعالى طلب منا ذلك الأمر. فالحاسد ده يعيش في تعاسة وشقاء، تعاسة وشقاء، انشغل بغيره، انشغل بنفسك. وكذلك إياك أن تحقق من شأن النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك، نعم كثيرة جدا، بس إلف الإنسان للنعم يعني في غالب الأحوال لا يراها، لا يراها، يبقى متطلع إلى الجديد، لكن متطلع مع أنه عنده نعم كثيرة جدا، ولو ذكرنا بها يعني يجد طب ماذا لو سلبت منك هذه النعم تشعر بها، لكن إلف النعم ما على ذلك هو بينظر دائما عينه يعني تنظر إلى الجديد، ما فيش جديد في حياته، وبالتالي يظن أن ما فيش إيه، ما فيش يعني نعمة حادثة بالنسبة له، دي النعم متجددة، لكن هو طبعا نتيجة الجهل وعدم الفهم. فقال وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، يبقى احنا بتطلب ربك يعني أن يدفع عنك هذا الأمر، شر حاسد إذا حسد، يعني علامة يقتل أحدكم أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى دي كلها قوادح في الأخوة الإيمانية، قوادح كده، يبقى دي تعمل يعني يبقى تمزق أو تمزيق في الأخوة الإيمانية، تعمل خلخلة في هذا الترابط، يبقى ترابط المجتمع المسلم، يبقى فيه ترابط وترابط متين وقوي، في قوادح من شأنها أن تحدث الزعزعة والفرقة بين المسلمين وتخلخل هذا الكيان وتضعف من قوته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه الأمراض التي من شأنها ممكن يتصدع هذا البنيان، من شأنها أنها تفرق بين أصحاب هذا الكيان، من شأنها أن تضعف ذلك الكيان، لذلك قال لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تدبروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.